اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك. آمين. وأنزل علينا من بركاتك. آمين. وعلمنا ما لم نكن نعلم. آمين. وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك اخ محمود؟ احنا فين دلوقتي ان شاء الله؟ الخطبة، الخطبة في الجمعة ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ابن القيم على أنها من خصائص يوم الجمعة التي تزيده تشريفا وتزيد مكانته تعريفا. ثم زي ما ذكرنا آخر حاجة نفصل لها باب مخصوص تحت عنوان هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. هديه في خطبه هو في الملحوظة الفائتة في الخصوصية 33 قال إن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت جامعة تجمع أركان العقيدة وتذكر الناس بربهم وتعرفهم على ربهم، ويخرج الإنسان منها وقد أحب ربه. لأن الخطبة لما كنت فيها تعريف بالله تصل بالإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنها تعريف بالله، تعريف برحمته، تعريف بسابق فضله، تعريف بحكمته، تعريف بقدرته وسلطانه وهيمنته على خلقه. وكل هذه الأشياء لما تعرفها عن الله سبحانه وتعالى تحبه، لأن النفس بطبيعتها تحب من يرحمها، وتحب من يعطف عليها، وتحب من يحسن إليها، وتحب من له القدرة والسلطان والعظمة بطبيعة البشر، طبيعة النفس البشرية. وأيضا أشار أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب على عموم خطبه أنها تكون من القرآن، وأن كثيرا من الأصحاب رضي الله عنهم حفظ القرآن من خطبه صلى الله عليه وسلم. وأشار بعض العلماء أيضا إلى أن القرآن حفظ من خلال ترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يعني سبحان الله العظيم بحمده، إذا كان النبي كما قيل بعدما شرعت الجمعة عاش قرابة 10 سنين بعد شرع ما أن شرعت الجمعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، أو أقل قليلا، يعني كان ممكن يكون في 400 خطبة وأكثر جمعة، لكن لم يحفظ خطب مخصوص في الجمعة من 400، لأن كان عامة خطبه في القرآن، وحفظ القرآن من خلال ترديده لكتاب الله في الخطبة. ومعلوم أن القرآن يحتوي كل ما يحتاج إليه الإنسان من المعاني التي ذكرت. القرآن يعرف الناس بربهم وبصفاته وأفعاله وبقدرته وحكمته ورحمته، ويعمق الشعور بنعم الله في كونه، يحدث الناس عن كون الله، عن السماوات، عن الأرض، عن خلق الله، فيذكر الناس بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا شأن القرآن. لكن لما أفرد بابا لخطب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هيئة النبي حين يخطب عليه الصلاة والسلام، وبعض كلماته وألفاظه التي كان يرددها ويصدر بها خطبته، أن يبدأ بها خطبته صلى الله عليه وسلم. وذكر أحوال خطبه صلى الله عليه وسلم، بل ذكر المنبر الذي كان يخطب عليه وقصة المنبر كيف كانت. يقول الشيخ عن هيئة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وارتفع صوته أو علا صوته واشتد غضبه، وده معناه أنه كان ينفعل مع الخطبة عليه الصلاة والسلام، كان ينفعل مع الخطبة. لأن الفكرة لما تكون مسيطرة على الإنسان ويتكلم بها يتفاعل معها، فإذا تفاعل معها اللي قدامه يحس بيها. إن لو واحد خطبة، واحد حافظ خطبة مثلا، حافظها من كتاب ولا من كراسة ولا كلام من، يطلع يقولها يسمعها، لا تختلط بها مشاعره، لأنه أساسا مش حس بيها، وبيقولها لأنه عشان إيه حافظها وخايف تغيب منه كلمة ولا يغيب منه السطر ولا بتاع، ولا يفيد تسيب صفحة ويخش على صفحة تانية، يبقى مشكلة. يبقى هو بيركز على الحفظ عشان ما تضيعش منه الخط، إنما المعاني قد تكون غائبة عنه نهائيا. ولذلك أساسا المفترض أن الإنسان لما يكون مجهز موضوع يتكلم فيها، خطبة يتكلم فيها، لازم يكون هو مقتنع بها الأول. وعشان يكون هو مقتنع بها والناس تقتنع بها أيضا، لازم يكون معايش مع الناس وشايف الناس اللي عايشة فيه، ويحدثهم بما يعايشهم ويعايشونه. يبقى هو عاش في جو الخطبة بمشاعره، والناس تنتبه للخطبة من خلال مشاعره تنتقل إلى قلوبهم، ومن خلال اهتمامهم بنفس الموضوع. ناهيك عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. ذكر أيضا يقول احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه، حتى كأنه منذر جيش. شوف اللي يكون في قتال عايز يشجع الجنود، شوف يتكلم ازاي بحماس عشان يخلي الجنود تتحرك معه بحماس وقوة وهمة وعزيمة. هكذا يكون الخطيب. بس برضك ما يبقاش الصوت العالي هو الهدف، صوت العالي بيبقى ثمرة انفعال. مش مقصود انه زاعق، مثلا ما يقول النهاردة هزاعق على اخر جهدي، لا، هو انفعل بها فعلى صوته عشان يعني يحرك الناس. ثم أنه ذكر أنه كان في خطبته دائما يذكر المقدمة بعد أن يثني على الله بما هو أهله. والثناء على الله معناها الحمد له، والثناء له معنى ذكره، ذكر عظمته وفضله وقدرته وخلقه وحكمته ورحمته. ثم يقول أما بعد. ولذلك من سنة النبي في الخطب أن يقول إيه؟ أما بعد. يقول أما بعد، يقول وبعد، ثم أما بعد، يعني المهم إيه فيها أما بعد. أما بعد بنذكر يعني في ناس تفضل بيسمع الخطبة وكل همها إيه اللي يجي بعد، اللي يجي بعدين، ما يخص بالي من الثناء المقدم في أول الخطبة. ليه؟ يعني يقول لك دي مقدمة خلاص، يعني عارفينها كلمتين، يقولون عارفين خش في الموضوع. وقد يكون مقدمة الموضوع يجمع الفكرة، يعني غالبا هتكون آية، حديث، ثناء على الله. هذا الثناء على الله مقصود في ذاته، يعني جزء من الخطبة. ما تقولش أنا لما أخش على الموضوع حتى أخذ بالي منه، لا، ركز من أول لحظة، لأنك مسؤول عن كل كلمة تسمعها، ومحتاج أيضا، أنت محتاج تحتاج إلى كل كلمة تسمعها، وفي نفس الوقت عشان الشيطان لا يسرقك بعيدا عن الموضوع. ويقول أما بعد، وكان يقول أي في بعض خطبه، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بأصبعيه ويقر بين أصبعيه السبابة والوسطى. ودي فيها حكمتان، بعثت أنا والساعة كهاتين، يبقى استخدم في الخطبة الإشارة. وعشان كده المستمع لازم ياخد بعينيه مع الايه، مع المتكلم. يعني ساعات يعمل نفسك خاشع فيعمل كده، تعمل كده ليه؟ رايح فين؟ تبص في الارض ليه؟ لو هو النبي اشار، طيب ما خدش بالك انت من الاشاره؟ لو كان هو عامل من وشك كده مش هياخد. فالاشاره وسيله من وسائل ايصال المعنى. فالاشاره مره يشير الى السماء، ومره يشير الى الارض، ومره يشير باصبعيه، ومره يشير هكذا باصابعه، يعمل خمسه كده دايره عن حاجه صغيره قليله كده، يعني يقلل الشيء. ومره يقول اربع ثلاث، يشير اشاره تزيد في ايضاح المعنى. وده من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ايضا انا اولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلاهله، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي. وده من خلال يعني تفاعله مع امور المجتمع وحاجه الناس. انا اولى بكل مؤمن من نفسه، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته عليه الصلاه والسلام. اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني انا مسؤول عن كل واحد مسلم. زي ما انت تهتم بنفسك، هو كان يهتم النبي عليه الصلاه والسلام. واللي محتاج حاجه، يعني اذا كان هو مش قادر يرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كانه يقول للاصحاب رضي الله عنهم، يفتح لهم باب، اللي عنده مساله او احتياج لا تردد، لا يستحيي، لان النبي كانه الاب للاسره عليه الصلاه والسلام، بل كان اعطف وارحم من الاب باولاده عليه الصلاة والسلام. وكان أقول أيضا من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. أو يقول من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان أقول أيضا في لفظ للنسائي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يرد الناس إلى شريعة السماء، ما حدش يزود ولا ينقص في الدين. وكان يعلم أصحابه قواعد الإسلام في خطبه صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم وينهاهم، يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما لا ينبغي أن يتأتى منهم رضي الله عنهم وأرضاه. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويكثر الذكر لله، ويقصد في خطبته الكلمة الجوامع، بالكلام جامع، يعني إيه؟ قوي البناء، واسع المعنى، يقول كلمة معبرة عليه الصلاة والسلام. وده بنلاحظه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث ما هي إلا كلام معروف منه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. دائما احنا العلماء يبررون الخطبة وزمنها بحسب الفكرة وحسب الايه الموجودين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كمان يقصر الخطبة، بس اللي قدامه ايه في اللغة، خلاص علماء، لا تقول لي دكتوراه ولا ماجستير ولا الكلام ده، علماء في اللغة، مش محتاجين اللي يفصل لهم. انما النهاردة احنا نقول الكلمة في كلام النبي، عاوزين نفسرها في ايه، في 16 كلمة، عايزين نقول خمس كلمات، 10 كلمات عشان نفسرها. لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، خلاص الكلام وصل، يحس به الصحابه ويعمل به وانتهى الموضوع. انما انت اللي قدامك عاوز تفصل، حسب ما كنت في الزمان وفي المكان وفي الخلوة وفي الجلوة قدام الناس لوحدك مع عائلك مع الأهل مع القريب مع البعيد في البيع في الشراء في عاوز تفصل. الصحابة فهموها في السوق اتق الله حسب ما كنت، في الزراعة في الغيط اتق الله حسب ما كنت، في المعاملة مع الشريك مع الجار مع القسيم مع البائع مع الشاري اتق الله حسب ما كنت، في السفر في الحضر لوحده مع الناس. إنما لما أدينا فسرنا كلمة اتق الله حسب ما كنت يبقى إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان تكفيه الدقائق العشر بها عايزين دقائق إيه على الأقل 20-30 دقيقة. لما يقول لك خليها في حدود كذا دقيقة يبقى أنت عاوز يعني تحددني أنا بدقيقة ولا تحددني بحاجة الناس؟ بحاجة الناس. وبعدين المفترض أن الرب فنفتح عليه ويخاطب الناس بيلاحظ في عيون الناس أخذين بالهم من الكلام ولا لا، ولا ما واحد فرد واحد يبص نظرة كده مش أخذ بالهم من الكلام معناه إيه؟ واحد سرحان من أول ما قاعد من جهة خطبة مش عايز يتحرك يحتاج الأمر اللي إيه؟ وفي واحد بينام واحد قاعد وهدومه مكسوفة والعورة تكاد تبين نسأل الله السلامة العفو والعافية. ودهاتي في الخطبة بيقول إيه؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرضه أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى الخطبة. يقول بيتكلم في الخطبة ويطرأ موضوع واحد قاعد وكشف العورة تسيب تعمل لك إيه؟ يعني قاعد سند ظهره على الحيط وكشف العورة هو من الناحية القبلية وواحد من الناحية البحرية بقبال يبص على بعض فبتبقى تقول إيه؟ يبقى يحتاج إلى تنبيه. واحد بيكلم اللي جنبه واحد بيضحك انت بتتكلم في موضوع محزن وهو بيضحك يبقى عاوز تنبيه ولا مش عايز؟ وذلك لما تقول يعني نعم ده بيبص للجنب بيضحك ده في موضوع ذكريات في الخطبة وقد يكون شابا وقد يكون غلاما يكون كبير السن وانت بتتكلم وهو بيعمل حاجة دي يقبأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض ممكن أفسحوا لفلان أو تقدموا أو تأخروا أو افعلوا كذا اجلس يا فلان لا تتكلم لا يا فلان لا تتحرك ماذا تريد وقف أنت عايز إيه بالضبط أو مثلا صح شوف الميكروفون يا فلان الصوت مش واضح موضوع فيه جواحد خايف مش قادر يتحرك وبعدين الصوت مش واضح الناس مش سامعة فأنت تقول قول تبين أن هذا مشروع لما يكون هذا لمصلحة الخطبة نفسها ولمصلحة الصلاة فلا حرج يتحرك صح حاجة يعمل حاجة يعني إذا حصل طارئ برا المسجد مثلا يلاقي الناس في فزع فليخرج فلان وفلان شوف الموضوع اللي برا وانتهى الموضوع ممكن يقول لواحد شوف الموضوع اللي برا يجي اللي يقول حريقة يقول عشرة يطلع يا أخوانا شوف الموضوع مثلا يعني في عربية مش عارف بتعمل ايه يطلع واحد يطلع برا يقول شام يبقى ممكن الخطيب ينظم الحركة بدل ما تبقى ايه سوق وهي حيصة بيص والناس تبقى مش مضبوطة. وذلك لما كان واحد يدخل يسأل النبي يقول له ايوه ايه يا رسول الله الدنيا نشفت جف الزرع وجف الضرع ادعو الله ان ينزل ان يغيثنا واحد جاي من برا يقول الدنيا نشفانا لها اسبوع يجعل انه يصدر يرفع النبي عليه الصلاه والسلام ايده ويدعو يدعو يدعو يدعو لحد ما تغيم واللي في الجامع يشوفوا الغيم وينزل المطر ويقعد المطر 7 ايام جمعه يجي جمعه يا رسول الله يعني الميه كترت وزادت ولا غرقت الميه علي الحجم فالنبي يدعو بس ما قالش يا رب امنع الميه قال اللهم حوالينا لا علينا خلي الميه في الجبل كده عشان ايه تحوش في النجر وتحوش في الترع في البرك قال لك مجرد ما خلص الدعاء لقوها زي الحلقة فوق السماء فوق المدينة كده السحاب وسع وسع وسع وسع وسع وبقيت السماء صافية حوالي المدينة وحولها قاعد لسه السحاب سبحان الله استجاب الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يطرأ موضوع النبي يتكلم فيه فلا حرج في هذا بس بالحكمة وما يديش الموضوع ياخذ الخطبة يعني تضيع ويرجع يستعين بالله ويرجع إلى إيه؟ إلى موضوع الخطبة ثانية. وكان ربما نزل من المنبر عن المنبر ثم يعود فيتمها مش نزل وما شار الحسن والحسين، الحسن أو الحسين شاف الوليد ما يتعتر وصعب عليه، فنزل من الخطبة شال ورفع وحط الجنب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. لو واحد عملها النهاردة يقول لك إيه يعني، يقول لي إيه قلة الأدب، ده بيتجلع، ده مش عارف إيه يعني، حبكت وبعت لها عيال اللي وجوده ليه شغلانة يعملها قضية ما يعرفش إنها سنة ويؤجر عليها. وبعدين يعني هو أصل يعني الموضوع عاوز شيء من الحكمة، شيء من الحكمة. الشيخ معاذ عليه رحمة الله كان في المسجد في الدرس في الاحتفال في الجامع الكبير، وبعد المحافظ أبو الحميد أبو المجيد الجغيل ومش عارف مين، وبعدين اللي جاي عمال يتنطط في نص الساعة تنطط وهو بيتكلم في الخطبة، ولد اقعد ولد ولد، الولد خاف طلع يجري على أبوه، طلع أبوه مين؟ المحافظ. فقال لي هتسكت ولا خلي الشيخ بهنس يعض ودنك؟ بيمزاح عشان ما يزعلش مين؟ ما يزعلش المحافظ يعني. يقول لك عشان خاطر تبقى دعاء بقى وانتهي الدرس ما تبقاش ما تعملش مشاكل. هو ترجع ولا خلي بهنس يعض ودنك؟ والشيخ بهنس يضحك ما شاء الله. رحم الله الجميع، رحم الله. واللي كانوا يداعبون قال لي كان خارج الموضوع ده. كان الشيخ بيحلق في البيت، وبعدين الشيخ بهنوس السلام عليكم قاعد على المجامبة كده، فالشيخ بهنوس قال احلق الاول، احلق احلق احلق، فالشيخ جاب من وراه مسك ودني كده قال له هو مش عارف ايه عضه بيداعبوا مع بعض، بيداعبوا هكذا كانوا دعابة وفي نفس الوقت علم ما شاء الله واخلاق ومعامله طيبه. رحم الله الجميع. فلما ينزل من المنبر أو يعمل حاجة أو يعالج موقف هو ذا الحكمة، هو ذا الحكمة، وهي ذا المداراة الموقف. نسأل الله التوفيق والهداية. وكان يدعو الرجل أحيانا في خطبته يا فلان يا فلان يا فلان، ودي قد بعض الناس يقول لك مش بيعمل كذا اللي بينده على فلان اللي يحرجه اللي أقول يا فلان لمصلحتي مثلا، لمصلحتي يا فلان افعل كذا يا فلان كذا. إن إذا كان فيها ذكر شيء ينقص الشخص يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا، إنما واحد عمال يقوم عمال يتحرك يقعد يا فلان اجلس، يا فلان قم، يا فلان صلي إنك فإنك لم تصلي، هل صليت؟ وهو فوق المنبر عليه الصلاة والسلام. وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا ساقة أو حاجة، واحد فقير يعني محتاج للصدقة، أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وده في حديث كامل هنذكره إن شاء الله، حديث الوفد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المسجد وكانت حالتهم يعني تدعو إلى الشفقة. نقولها سريعا إن شاء الله، وحديث طويل. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه ناس من الأعراب حفاة عراة مجتاب النمار، يعني لابسين إيه عبايات كده حاجات زي الملاية ومشقوقة، شقوها وحطوها لبسها زي جلبي ملاية، فتحها كده وجوارها ودخل إيه ولبسها، يدل على فقرهم يعني، متقلدوا السيوف كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، كان في مجلس عادي، فدخل ثم خرج، يبدو دخل البيت سأل على حاجة، يعني يكون عندكم جاليب، عندكم أكل، عندكم شرب، ما فيش في البيت عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم صعد المنبر منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. بيذكر الناس ان انتوا اخوات وانتوا حبايب وانتوا ابوكم واحد وامكم واحدة، ما يصحش يبقى واحد عريان وانتوا قاعدين تتفرجوا عليه، ما يصحش يبقى واحد جعان وانتوا قاعدين تتفرجوا عليه، وانتوا ايه وانتوا اخوات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل يذكرهم بما ينتظرهم عشان يعمل حسنا بجيه يستحضر نية صالحة ويثق في الأجر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله أو يكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حجاب يحجبه فيقول له ألم أعطيك الله يسأل العبد عندك مال ألم أعطيك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب فيقول له الحق ألم أرسل لك رسولا فيبلغك فيقول بلى ألم أجعل لك السمع والبصر سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك كان عندك مال وعيال وعندك سمع وبصر وصحة قدمت إيه ليوم القيامة فينظر قدامه وبعده عن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم إلا ما قدم من عمله ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار يعني لا يجد أمامه إلا إيه ولا يزول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار اتقوا النار ثم أشاح بوجهه يعني التفت بعيدا كأنه يعني تخيل منظر إليه النار والعياذ بالله. ثم قال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ثم أشاح بوجهه ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع ثمره أو تمره حتى قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل فإن لم يجد شق تمره فبكلمة طيبة في يعني في حينه خاطبهم بهذا الكلام حماس شديد تأثر بهم عليه الصلاة والسلام استحضر الآيات التي تناسب هذا الموقف استخرج عاطفة الناس بالأبوة والقرابة وكذا وكذا استحضر الترغيب والترهيب بحضور الجنة وحضور جهنم وحضور الآخرة وهكذا يكون الخطاب في حينه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلمة الطيبة كلمة اللي فيها نصيحة فيها إرشاد فيها نهي عن منكر أمر معروف فيها إصلاح بين متخاصمين أو متنازعين يحل إشكالا بين الناس بينهم يعني خصومة يكشف غامضا أو يسكن غاضبا كل هذه كلمات طيبة إذا خرجت من الإنسان تقيه حر جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله وعند دعائه لكم يخطب يدعو أو يذكر الله فيشير بأصبعه هكذا عليه الصلاة والسلام كما يحدث في حالة التشهد يشير بأصبعه وكان يستسقي بهم وذكرناها يطلب السقيا لهم وكان يمهل الجمعة في الجمعة حتى يجتمع الناس فيخرج من بيته عليه الصلاة والسلام إلى المنبر كان يمهل ما كانش يتعجل في وقت الجمعة حتى يجتمع الناس ولذلك تلاقي الناس في يوم الجمعة الواحد قاعد مستني مش غير صفين وبعدين يبص في الساعة ودي يبص في الساعة ودي يبص في الساعة ودي يعمل ويشاور يعمل لما أنا شايف يا عم انتظر حتى يجتمع الناس بدل ما لأن الأساس زي ما قلنا إن مقدمة الخطبة بتبقى الجموع بتاعها هي البذرة بتاعتها مقدمة الخطبة هي البذرة فاللي بيجي في نص الخطبة مش عارف تتكلم في ايه الحديث ولا آية ولا موضوع مش عارف العنوان ويقعد بقى الخطبة كلها قاعد ايه تايه تماما كده كأنه مش معك خالص. طيب يبقى انت عاوز يا اما تغيب وترجع للناس تقول لهم ايه الموضوع تغيب لانك تلاقي الناس كثيرة ده فيه ناس ما بيخرج من بيت بعد الاذان بعد ما يطلع بعد الخطبة الثانية كمان يعني بعد ما نقعد في الخطبة الاولى تلاقي واحد جاي داخل الخطبة الثانية يعني كان فين ده سبحان الله العظيم وبحمده ونسأل الله الهداية والتوفيق. فإذا اجتمع وخرج إليهم وحده من غير شوف الرجل الشيخ ابن القيم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من غير شاويش شفيح بين يديه مش حراسة قدام النبي عليه كتب شاويش من غير حراسة من البشر ولا لبس مخصوص ولا طرحة ولا سواد إنما لبسه العادل كان يلبسه في أيام العادية عليه الصلاة والسلام يخرج ويخطب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد سلم عليهم، إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. ربنا اجمع به، اللهم اجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث متعنا برؤيته في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. يستقبل الناس ويسلم السلام عليكم، ولم يدعو مستقبل القبلة، يعني حتى ساعة الدعاء الجبار بيدعو انه وجه وشه لإيه الناس، مش يدعو عشان يستقبل القبلة في الدعاء، لأن القبلة يعني الدعاء قبلته السماء، السماء هي قبلة الإيه الدعاء، ما كانش يرفع يدي في الدعاء عليه الصلاة والسلام غير بالإشارة، إنما ولا يستقبل القبلة. نلاقي حتى بعض الناس في الجنازة مثلا يوم ما يدعو يستقبل القبلة، يا ما دعاء قبلتك إلى الإيه قبلة السماء، الدعاء هي السماء. ما كانش يلبس لزي مخصوص عليه الصلاة والسلام، وكان يستقبل القبلة ولا يدعو مستقبلا إياها، ثم يجلس السلام عليكم ويجلس، ثم يأخذ بلال في الأذان، والأذان الوحيد اللي كان يعني، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه الصلاة والسلام من غير فصل بين الأذان والخطبة. بلال ما شاء الله أذن رضي الله عنه، ربنا سمعنا صوت بلال. كان زمان يقولون إيه لما تسمع قلنا في ودنك قول يا رب سمعني صوت بلال، ولا يقول سمعتك صوت بلال، سمعتك صوت أذن بلال، سمعتك أذن بلال، إذا طنت أذنك فقل سمعتك أذن بلال. جابوها من فين؟ الله أعلم. إنما هو كلام جميل، يا ريت مين يتمنى، كل واحد يتمنى أن يسمع إيه صوت بلال المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف يعني هل يجوز، هل ممكن واحد يكون إيه، واحد يكون يعني جدع كده في الجنة من أهل العلم والفقه، وبعدين يقول يا رب أنا أشوف بلال، يقول يا رب نجمع له بلال، ولا ما فيش واحد في الجنة يطلب حاجة إلا لازم إيه يتحقق، يجي بلال فيقول لي يا بلال عايز أسمع الأذان. ما أنا بقول لك أنت بتاخد بالك، لا الله لو شفت بلال قول له كده أسمعنا أذانك، فبلال هيقول لك لا أأذن في الجنة، أأذن لإيه ما فيش فلاح، حتى يأذن الله، فالله يأذن له فيؤذن، إن أذن له زي بتاع الزرع اللي عاوز يزرع، يا رب أنا عاوز أزرع، تزرع عليه يا عم، أنت لما عندك كل أنواع المأهيات والمأكولات والفواكه والحاجات الحلوة اللي أنت ما شفتهاش في الدنيا وما عرفتش تزرعها ولا ما مسكتهاش في إيدك، عاوز إيه تاني؟ يقول أنا عاوز أزرع، يا جدع، يعني أنا عاوز أزرع، لا مصرنا تزرع، أي مصرنا زرع، ازرع، فيكون بذره وحصاده وحرثه ويكون في ثانية، في طرفة عايز، ربنا يديه لإيه؟ قدرات خارج عن الدنيا، يجيب تجاوي ويزرع ويبدأ يطلع تجاوي ويحصد ويزرع في ثواني، زي التصوير السريع اللي بيحصل في الايه في الكاميرا يعني. اللهم صل على محمد. ولم يكن يأخذ بيده سيفا في خطبته صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، قبل أن يتخذ المنبر. وما أشيع أنه كان يمسك السيف دلالة على أن الإسلام جاء بالسلف، هذا من جهل الجاهلين وادعاء المدعين على الإسلام، هو ذكر كده. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه كان أخذ بيده سيفا البتة، إنما عصا يعني يعتمد على عصا، كان بيسترد إذا الجزع كما قال. وكان عليه الصلاة والسلام منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جزع، يسند الظهر كذا على إيه، إلى جزع يستند إليه، فلما تحول المنبر حن الجزع إليه. أنا أجيب حديث الإيه الجزع برضه عشان ما ينفعش نعدي على حديث الجزع ولا نتكلم فيه. اللهم صل على سيدنا. كان مسجد النبي عريشة يعني خصة كده، وكان معمول على خشب وعليه ايه خص، ومنهم الخشب يوقف جنبها النبي يخطب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له نعمل لك منبر عشان الناس تشوفك، الناس بتفكر صح عشان يبقى يعني تبقى واضح كده، نبص عليك كل الناس تشوف. وقد كان هذا الحديث عن البخاري والنسائي وابن ماجه واحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة من سواري المسجد كان المعمول عليها السقف عليه الصلاة والسلام. إذ كان المسجد عريشا، يعني خص سقف كده ما معرش عليه، مش سقف مسقوف ممتن يعني زي الأيام دي. وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. وفي قيل إنها امرأة كان عندها عبد مملوك يعني نجار، فقالت: يا رسول الله، أنا لا أقوم بالإيه بالمهمة، خلي العبد يعمل المنبر. فصنعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر. فلما وضع المنبر وضعه في موضعه الذي هو فيه، كان مكان ما يوقف النبي حط مين منبر عليه. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر يوم الجمعة، مر إلى الجزاء، عد جنب مين؟ جنب الخشب اللي كان بيوقف جنبيها النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب إليه. فلما جاوز الجزعة جرد معدة خشبة كانت مستنية مين؟ مستنية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي طلع سابها وعدة، مش كان على بال هذا ولا تتمناه. خشبة مش ما لم تكن تتوقع أنها يعني يصيبها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاوز الجزعة سمعنا الخشبة تحن حنين الواله، يعني اللي متلهف على حاجة كده، راح فين؟ إيه اللي حصل؟ جرى إيه؟ يعني تحنها إيه؟ يعني نفس كده مكروش على أن النبي عدى وما وقفش جنبيه عليه الصلاة والسلام. حتى تصدع وانشق أي الجزع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لما سمع صوت الجزع، فأخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. لما يكون عيل بيبكي تقعد تسكت فيه بعيبه، بيسكت بالتدريج كده، الأول يبقى مصر إنه يبكي، تعالي يقول لك يعني أنا زعلان، وبعدين يهدى شوية لحد ما إيه الصوت يخفض. الجزع عمل نفس الكافية، سبحان الله، كان بيبكي بصوت عالي خفض تدريجيا، والنبي ضمه صلى الله عليه وسلم وأخذ إيه ربط عليه بيده عليه الصلاة والسلام حتى توقف حتى استقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر عشان مين؟ عشان الجزع. إن هذا بكى لما فقد، لما فقد من الذكر، بكى لما فقد من الذكر، كان عاوز يقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الحنين، ثم هو يسمع من بعد، لا عاوز يقعد جنب النبي. فكان إذا صلى إليه عليه الصلاة والسلام. قال أبي: فلما هدم المسجد وغير أخذت ذلك الجزع، احتفظ به سيدنا أبي بن كعب، فكان عندي في بيتي حتى بلي، أي صار عتيقا، فأكلته الأرض وعاد رفاة. فيه بعض الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام استرد الجزع وقال لها: لا ترضى أن تكون معي في الجنة؟ حتى إنه سكت عليه الصلاة والسلام. علق الحسن البصري رضي الله عنه قال: إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال، حسن البصري يعني: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم في غير الجمعة جلس، إذا كان في درس عادي يقعد على المنبر، وإذا كانت الجمعة وقف، لأن من شروط الخطبة إيه؟ أن يخطب واقفا، وأن يجلس يخطب يعني يتكلم خطبة ثم يجلس يستريح ثم يقوم يتم الخطبة، يقبل الجمعة من إيه؟ من خطبتين بينهما استراحة. وكان يأمر الناس بالدنو منه، قرب أنت أهو، مرة تكلمنا في قال لك تمالكم الناس بالناس، قلت الواحد يا عم قرب إنه يقوم مرضش أبدا. اللهم اغفر الله وارحمه، اللهم اغفر الله وارحمه. يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول لهم من لغى فلا جمعة له. وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، اللي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له. الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد وضعفه الألباني، لكن هو يعني لما قال أنت جاء الجمعة لي دي عشان تستمع، فلما مش عايز تستمع يبقى كأنك أنت ما استخدمتش عقلك. العقل يقول جئت من بيتك من أجل الجمعة، طب ما سمعتش خل بخال قاعد سرحان ما سمعش ولا حال، يبقى ما استخدمش عقله، يبقى هو اللي ما عندهش عقل إيه سياه سواء. يعني نسأل الله سلامة والعفو والعافية، وأن يلهمنا رشدنا، أن يقينا شر أنفسنا. ولذلك ذكر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة وهو قائم يذكر بأيام الله في الخطبة يعني، وأبي بن كعب وجاه النبي مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو الدرداء وأبو ذر فغمز أبي بن كعب أحدهما، أبو الدرداء وأبو ذر، الحديث يعني مرة أبو الدرداء ومرة أبو ذر. سأل أبي بن كعب متى نزلت هذه السورة، بيسأل عن السورة يا أبي فإني لم أسمعها، فأشار إليه إلا إلى الآن، فأشار إليه أن اسكت، ممنوع ليه الكلام. فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبر، قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. أبي بن كعب كان عالما من الناس اللي حفظ القرآن كله في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عالما، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم يا أن تعيش سعيدا قرار العين بعلمك يا أبا المنذر، اللي هو مين أول. نعم. فلما قال للراجل الصحابي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك وأخبرته بالذي قال أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. ولذلك ذكر حديثا قال عنه الترمذي أبو رواه أحمد وأبو داود وحسن صحيح، يحضر الجمعة 3 نفر، بآخر نختم كلامنا إن شاء الله، يحضر الجمعة 3 نفر، يعني نحن المخارجين كده بقوا إيه بقسمين 3 أشخاص، رجل حضرها يلغو تكلم وضحك وبص شمال يمين، وهو حظها منه حظه منها فهو حظه منها بحظها أخذ من الجمعة الكلمة اللي قالها والكلام اللي حكى فيها يعني. ورجل حضرها يدعو، حضر وقال يا رب وقعد يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه ما دعا به وإن شاء منعه، يقبله أنت وحظك يعني. إن شاء أعطاه إن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات الجمعة وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها. رجل حضر إيه بإنصات وسكوت، الإنصات غير السكوت، سكوت ما تكلمش، وإنصات يعني إيه تسمع، يعني شغل ودانه ومنع باللسان، اللي بيتكلم يشغل لسانه ومنع إيه يمنع ودان، يبقى بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والشيخ يعني ختم الدرس الموضوع بأن النبي لم يركع قبل الخطبة، ما فيش سنة قبل الجمعة، وده موضوع في خلاف ربنا نتكلم فيه في درس آخر. الله أعلى وأعلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وأرض عنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بارك الله فيك. Thank you.